بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير وفي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. هذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها، فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. علقنا على هذا في آخر الدرس الماضي، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن تأثير الظاهر على الباطن، ولما ذكر مثال الصلاة وأن الصلاة إذا أديت بخشوعها فإنها لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحاضرة الخاشعة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم بعد ذلك قال أو أشار إلى أنه قد يتخلف، قد يقول أحد إنه يتخلف فيصلي ويقع فيما حرم الله عز وجل عليه، فالجواب أن الخلل هو في صلاته. ثم ذكر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. والناس يتفاوتون في ذلك، بل الإنسان الواحد نفسه تتفاوت عنده صلاة عن صلاة، فهذا نقص. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألتين، إحداهما ما جاء عن ابن عباس من الأثر، وهو أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، يعني ما حضر فيها قلبك. أما الساهي فهذا فاتك، وللأسف الشديد ما أكثر ما نسهو في صلواتنا. فليس لك إلا ما عقلت منها، وهذا الذي تعقله منها إذا أحضرت فيه قلبا خاشعا فإن الصلاة في هذه الحالة يكون مما يكتب لك فيها الأجر العظيم، وإلا فكما ورد في هذا الأثر. والثاني أن كون الإنسان لم يكتب له إلا تسعها أو عشرها أو سهى في صلاته، فإن العلماء يقولون لا يعيد صلاته، وهذا قول جماهير العلماء ويكاد يكون إجماعا. فيهم من قال إنه إذا سهى يعيد، لكن هذا ليس بقول معتبر. فالشيخ يقول: إذا حافظ على الصلوات بحضور قلب وخشوع باطن فلا بد أن تؤثر هذه الصلاة على الأعمال الظاهرة. إذا كان يخشى الله حق الخشية فإنه بصلاته يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ولا يأتي الكبيرة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وعليه فالإتيان بهذه الكبيرة يقابله ذهاب الخشوع والنور الذي في القلب. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية: يذهب الخشوع والنور في القلب للمسلم الذي يرتكب الكبيرة وإن كان التصديق لم يذهب. انتبهوا لهذا، هذه مسألة أساسية، لأن مذهب الخوارج أنه إذا فعل الكبيرة ذهب الإيمان من قلبه بالكلية، فيقال له: الأدلة الكثيرة دلت على أنه لا، يبقى معه أصل الإيمان، يبقى معه أصل التصديق، لكنه بارتكابه لهذه الكبيرة يذهب الخشوع، يذهب النور، كما سيأتي مفصلا في أيضا الأحاديث المرفوعة والآثار كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا النفي ليس نفيا لأصل التصديق، وإنما هو نفي للإيمان القائم على الخشية، القائم على نور التصديق الذي يدفع صاحبه إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا الذي فعل الكبيرة ليس معه هذا. نعم، تفضل. يا فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. هذه الآية في سورة الأعراف، وفي نسخة العبيكان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبعدين قال شيخ الإسلام: فإذا طاف بقلوبهم طيف من الشيطان تذكروا فيبصرون. وهذه القراءة قراءة سبعية صحيحة، قرأ بها ابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي، فهي قراءة سبعية ثابتة. طيب، ما دام القراءتان ثابتتين، فهل هناك فرق بين الطائف والطيف؟ قيل: هما بمعنى واحد، وأن المقصود بالطائف والطيف الخيال الذي يلم بالإنسان، الخيال أو الوسوسة التي تلم بالإنسان. وبعضهم قال بينهما فرق، فالطائف ما يطوف حولك، والطيف الوسوسة والخطرة. إذن كأن الطائف يطوف من حولك، بينما الطيف هو ما يكون في داخلك، يعني بمعنى أنه يخطر على البال في داخل النفس وداخل القلب. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى فسر الطائف بتفسير آخر، فقال: الطائف هو الوسوسة والخطرة ولمة الشيطان، وأما الطيف هو الغضب. أما الطيف هو الغضب. وعلى كل، فالمعنيان والمعاني الواردة هنا صحيحة ومتلازمة، لكن مدلول هذه الآية الكريمة هو ما هو صريح في دلالتها على أن المتقين يخطر لهم الخاطر الشيطاني، لكن المتقون هم الذين إذا خطر ببالهم أو وسوس لهم تذكروا فإذا هم مبصرون. وقعوا في الذنب تذكروا فإذا هم مبصرون فيتوبون. نعم. فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. هذه فيها عدة مسائل في تعليق الشيخ على هذه الآية، وهو ما ذكره أيضا من أقوال المفسرين أن طيف الشيطان هو الغضب، وبعضهم يقول هو الهم بالذنب الذي تدفعه الشهوة. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام يقرر أن الشهوة والغضب مبدأ السيئات، الشهوة والغضب مبدأ السيئات، الشهوة والعياذ بالله هي التي تدفع الإنسان إلى الوقوع فيما حرم الله من الشهوات المختلفة، سواء كانت شهوات النساء أو الجاه أو المال أو السلطة أو شهوة الظلم أو شهوة الجبروت، هذه كلها شهوات. والغضب أيضا هو مبدأ السيئات، لأن الغضب في الغالب يؤدي أو يودي بصاحبه إلى التصرفات غير المنضبطة وغير اللائقة. وكما لا يخفى عليكم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة مرارا لما استوصى بقوله: لا تغضب لا تغضب. ومعلوم أن الحياة مليئة بالأحداث والمواقف المتنوعة، تبدأ من داخل البيت إلى خارج البيت إلى العمل إلى السفر، حتى في الطاعات والحج والعمرة والجهاد وغيره، كل هذه المواقف مواطن الغضب فيها متنوعة ومتعددة. فإذا حفظ الإنسان نفسه واستطاع أن يكظم غيظه وغضبه فإنه يتصرف بحكمة، يتصرف بحكمة. قد يكون غضبه بحق، إما لمنكر وإما لأنه اعتدي عليه وظلم، لكن إذا كظم غيظه وأمسك غضبه تصرف بعد ذلك التصرف الصحيح. أيضا في هذه الآية يقول الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على الآية عن الشياطين: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قوله يمدونهم أي يزينون لهم ويطلبون لهم لزومهم، يعني المدد هو إيش؟ المدد هو طلب، لكن لما يقول يمدونهم فكأن هذا المدد يريد منه صاحبه الممد له بالغواية، يريد له أن يبقى وأن يكون لازما له من أجل إضلاله. طيب وإخوانهم، من هم إخوانهم؟ قيل إخوانهم من المشركين ونحوهم، يعني إخوان الشياطين من المشركين، وقيل إخوانهم من الشياطين الآخرين. وإخوان الشياطين تمدهم في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، يعني الشياطين تضل بني آدم فيقعون في السيئات. ثم لا يقصرون، لا بني آدم يقصرون فيتوبون ويرجعون عما هم فيه أو ما وقعوا فيه من السيئات والذنوب، ولا الشياطين تقصر، وإنما الشياطين مستمرة في إغواء بني آدم. لأن بعض الناس يظن أن فلان يقال عنه أغواه الشيطان، لا، أغواه الشيطان مرة واحدة وانتهى، لا، الشيطان إذا أغواه في شيء يغويه فيما بعد ذلك. ولهذا ما من مطيع للشيطان في الغواية إلا والشيطان يتبع أثره، يريد مزيدا من الغواية. ولهذا ما من شهوة غضبية أو شهوة من شهوات البدن إلا والشيطان راكب فوق ظهر ورأس صاحبها يريد منه إيش؟ أن يزيد. حتى صاحب المال الحرام لا يكتفي بالرشوة مرة واحدة، بل والعياذ بالله أحيانا تكون الرشوة الأولى مفتاح لرشا، والوقوع في الذنب أحيانا يكون مفتاح لذنوب، وليس وقوعا في ذنب ينتقل منه صاحبه إلى توبة وأوبة ورجوع وندم وإلى آخره، وإنما والعياذ بالله يفتح له الشيطان هذه الأبواب. إذن ثم لا يقصرون للشياطين تقصر عن إغواء بني آدم، وأيضا بنو آدم مع إغواء الشياطين لا يقصرون في مثل هذه الحالة، أي إذا لم يكونوا من المتقين. ولهذا يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقوله: فإنه فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي، في نسخة العبيكان بقي قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. هذا أيضا احتياط مرة أخرى لهذه المسألة، هو في غيه ذهب النور، ذهبت الخشية، لكن التصديق في قلبه باق، لم يكذب التكذيب الذي ينقله من الإيمان إلى الكفر، لكن الخشية تخرج من القلب، تخرج من القلب. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى مثل بمثال جميل جدا، وهو أن الإنسان وهو مبصر إذا أغمض عينيه أحيانا لا يبصر شيئا، فهو لا يبصر في مثل هذه الحالة، وإن كان هو في الحقيقة ليس بأعمى. فكذلك أيضا هذه الغشاوة التي ترد على القلب تعميه، فيقع في الذنب، وفي وقوعه في الذنب يكون كمن لا قلب له أو لا إيمان له، وإن كان التصديق باقيا. ولهذا قال: وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. فهذا تنبيه لطيف لمثل هذه المسألة الدقيقة في باب الإيمان. وسبق أن ذكرناكم في قبل 3 دروس أو 4 أن شيخ الإسلام ابن تيمية يطيل النفس في مسائل تتعلق بالتعامل مع النصوص الشرعية، كما سيأتينا في باقي هذا الفصل، وأيضا في الفصل القادم الذي سيليه عندما تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة فقهية معروفة، لكن يريد أن ينطلق منها في بيان مسائل الإيمان. تفضل. وهكذا جاء في الآثار، قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وقال: حدثنا يحيى عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. يا سلام، هنا التعليق على حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هذا الحديث فيه نفي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ويشربه، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النوبة حين ينتهبها وهو مؤمن. ما معنى هذا النفي؟ هنا ذكر الشيخ بعض الأحاديث والآثار، أولها حديث الحسن، والحسن تابعي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل، وقد يكون من كلام الحسن رضي رحمه الله تعالى. ماذا جاء في هذا الأثر؟ قال: في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. هل معنى هذا أنه ينزع النزع التام فلا يبقى معه شيء من الإيمان؟ الجواب لا، وإنما هذا الإيمان ينزع بتفسيره السابق وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الحسن لما عبر بعبارته هو: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. ثم ذكر أثرا عن الإمام الأوزاعي مع الإمام الزهري، والإمام الأوزاعي أحد أئمة الشام وسكنه في بيروت، فهو بيروتي من أهل بيروت، عبد الرحمن الأوزاعي، وهو إمام فقيه كبير له أتباع، يعني كان في يوم من الأيام يمكن أن يكون صاحب مذهب كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد وغيره. ولهذا قدمت رسالات علمية كثيرة في فقهه، فقه الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فهو إمام فقيه كبير. الأوزاعي قال للزهري حين حدث الزهري بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال الأوزاعي: فإنهم يقولون إن لم يكن مؤمنا فما هو. هنا يقولون من هم؟ أصحاب الشبهات، الوعيدية، الخوارج، أو بعض من يتكلم في هذا الحديث أو يتساءل، يحتمل هذا وهذا وهذا، لكن فإنهم يقولون إذا لم يكن مؤمنا فما هو. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الزاني ليس بمؤمن. إذا نفي عنه الإيمان ماذا يكون؟ في منزلة بين منزلتين، أو كافرة ليس له إلا هذا، إما أن يكون في منزلة بين أو يكون كافرا، هكذا يقولونهم. وهكذا تقاسم الوعيدية أو تقاسمت الوعيدية المذهب في هذه المسألة. هنا الإمام الزهري رحمه الله تعالى وهو الإمام العلم المشهور ماذا قال؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي، يعني أنكر هذا القول. ما معنى أنه أنكره؟ أن المستقر في مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب لهذه الكبيرة لا يعني أنه كفر وخرج من الملة، فأنكر الاستنجاج وكره المسألة في هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبينه النصوص الأخرى من الكتاب ومن السنة، وهذا الذي غفل عنه الوعيدية، أخذوا بهذا الحديث ومسكوه وقالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، لكنهم لم يأخذوا بالأحاديث والنصوص الأخرى من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال مرتدون، لم يقل اقتلوهم، وإنما حكم عليهم بالردة. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والزاني المحصن يرجم. فإذا هذه الحدود مع النصوص الأخرى الكثيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها، هذه كلها دالة على أن هذا المفهوم الذي يتساءل به صاحبه قائلا إذا لم يكن مؤمنا فما هو، يعني إما أن يكون مؤمنا أو يكون كافرا، فيقال لهم لا، ليس هذا ولا هذا، نزع منه الإيمان لكن لم يكن كافرا، وهذا النزع للإيمان جاء مفسرا كما سيأتي. نعم يا شيخ. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منع. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس يقول لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، من أراد منكم الباءة، والباءة تطلق على القدرة وعلى الزواج نفسه، من أراد منكم الباء زوجنا. وهذا من لطف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في غلمانه، لأنه يعرف أنهم رجال وأن لهم شهوات مثل غيرهم، فهو يعلمهم ويقول: من أراد منكم الزواج زوجنا، ثم يحذرهم ويعظهم ويقول لهم: لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرد رده وإن شاء يمنعه منع. وهذا الكلام له أصل، هذا الكلام له أصل، والعياذ بالله، فإن الزنا قد يكون مفتاحا للردة، قد يكون هذا الإيمان ينزع من صاحبه ثم لا يرجع منه إليه أبدا، والعياذ بالله. وهذا وقع، من غلبته شهواته حتى كفر أو تنصر أو ترك الصلاة أو إلى آخره، فيكون قد وقع والعياذ بالله بسبب هذه الكبيرة في الردة المقتضية للخروج من الإسلام. لكن لا يعني هذا أن كل من وقع في هذه الكبيرة فإنه يكون كذلك، لأنه إذا تاب تاب الله عليه، وتصديقه باق، وتصديقه باق. نعم يا شيخ، نعم، يؤثر على التصديق وينزع، لأن القول الصحيح أن ترك الصلاة بالكلية إذا كان إما والعياذ بالله بسبب سوء الاعتقاد، أو والعياذ بالله بسبب الشهوات أو غير ذلك، إذا ترك الصلاة بالكلية هذا هو الصحيح أنه يكفر، بخلاف الذي يترك ويأتي ويؤخر ويجمع الصلوات وكذا، فهذا مفرط، هذا مضيع للصلاة، لكن ليس بكافر إلا أن يتركها بالكلية، مع أن من العلماء من يكفره، لكن الصواب أن هذا مفرط، يعني بمعنى أنه والعياذ بالله على شفا جرف. أما التارك بالكلية الذي لا يصلي أبدا حتى ولو لم يكن منكرا لوجوب الصلاة، فالقول الصحيح أنه يكفر. للأسف ما أشار إليه أخونا أن من والعياذ بالله من يكون سبب ترك الصلاة الشهوات، المخدرات والخمور والنساء، أعاذنا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم من مضلات الشهوات، لأن هذه الشهوات وإن كانت شهوات لكنها تتحول إلى فتن وعمى على القلوب، فقد يترك الصلاة بالكلية، وقد يقع في الكفر الأكبر، وقد يصحح دين اليهود أو دين النصارى أو نحو ذلك، وهذا والعياذ بالله فتنة. وإذا قيل إن بعض المسلمين ذهب للبعثة وتنصر، فهذا ليس بغريب، الافتتان بالغرب والافتتان بالشهوات، فهو يريد أن يخرج من تقاليد والديه المسلمين، وهي ليست تقاليد وإنما هي شريعة وأحكام، لكن يريد أن يخرج مما نشأ عليه ومن دين الإسلام بالتمرد، ويقوده إلى ذلك والعياذ بالله شهواته. ومن هنا فإن ما يؤدي إليه مثل هذا الذنب وهذه الكبيرة هو الخطر، وهو الذي حذر منه ابن عباس رضي الله عنهما، وتحذيره كان في زمنه، فكيف لو رأى زماننا. نعم. وقال أبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر، وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. انقطع أو انقلع؟ انقطع. ها؟ انقطع؟ انقطع. فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. عندنا انقلع باللام. والله في أيضا شيء نسخ. كان لبال. انقطع. يا شيخ سم كأن الحديث انخلع انخلع أذكره هكذا. على العموم هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في المستدرك الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 22، فلعله يرجع إليه مع أنه طبعا لا خاصة الآن أيضا طبع كانت طبعته القديمة فيها إشكاليات، لكن المستدرك الحاكم الآن طبع طبعتان، واحدة دار الميمان محققة واحدة دار التأصيل، وسألت بعض الخبيرين ممن له اهتمام بالمستدرك خاصة الشيخ محمود سألناه قال إن عمل التأصيل أفضل من عمل لا الميمان يا شيخ قالوا الميمان قالوا الميمان إنه فيه استدركنا النقص الموجود في التأصيل فكان النسخ أكثر عند الميمان. على كلامه هو أنه شغل التأصيل، طبعا هو مهتم بالمستدرك من زمان، يعني منذ الشيخ محمود ميرة مهتم به منذ 30 سنة كان عندنا في الكلية، وكنت أسأله ماذا صنع في المستدرك، وآخر ما سألناه قبل العام الماضي أيضا، وأظنه هو أيضا يشتغل عليه لأنه هو الذي هو أول من جمع المخطوطات. على العموم لعله يتم الرجوع إلى الطبعتين في بالنسبة لنفض هذا الحديث، وربما تكون المخطوطات أيضا تدلنا عليه. المهم ها رواه أبو داود هذا الحديث، نعم يكون رواه أبو داود، رقمه 4690. نعم طيب يرجع أيضا لأبي داود. نعم قرأت رواية تقول نزع منه الإيمان ها قرأت رواية أي نعم يمكن هذه صحيح، وأظنها مرت أيضا الآن ذكرتني أنها مرت رواية أو لفظ نزع منه الإيمان، طبعا خرج منه الإيمان هنا نزع منه الإيمان هذه اللفظة. هذان هما أثر وحديث، الأثر عن أبي هريرة ويروى عن غيره إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. هذا إيش مدلوله؟ هذا مدلوله أنك يا عبد الله هذا الإيمان مثل الثوب، لكن إذا نزعته صرت عاريا تلبسه تارة وتلبسه. الإيمان يجب أن يكون كاسيا لقلبك لا تنزعه أبدا، لكن هو إخبار أن هذا الإيمان إذا وقع الإنسان في الذنب فكأنه نزع الإيمان كأنه ثوب نزع، لكن إذا أقلع وتاب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يلبسه مرة أخرى. نزع الثوب هنا لا يدل على أنه قد نزع الإيمان بالكلية، يعني مثاله لا يدل على نزع الإيمان بالكلية، وإنما هو شبيه بنزع الثوب المؤقت، بنزع الثوب المؤقت يندر أن يسير الإنسان عاريا، وإنما ثوبه إذا نزعه فإنه يرده، فكأن هذا التشبيه بالثوب إشارة إلى أن الذنوب والمعاصي والكبائر ونحو ذلك مما لا تصاحب حقيقة الإيمان وإخلاصه وخشيته والخوف من الله عز وجل، فإذا وقع في شيء منها فكأن هذه المعاني الإيمانية نزعت، ولا يعني هذا أنه لا يبقى معه من الإيمان شيء. أما الحديث المرفوع فهذا حديث عظيم، وهو حديث حسن وحديث يثبته كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، فهذا حديث عظيم لأنه يفسر، يقول فيه إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإذا انقلع أو انقطع أو أقلع رجع إليه الإيمان، وهذا تشبيه دقيق جدا، فكأن الواقع والعياذ بالله في هذه الكبيرة عند وقوعه فيها هذا الإيمان لا يكاد يكون موجودا. ومعلوم أن سكرة الشهوة تفقد الإنسان البصيرة والعياذ بالله. فإذا كان كذلك فإن هذا الإيمان يكاد ينتزع منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة. ومعنى كالظلة يعني فوق رأسه، إذا لم يفارق، إذا لم ينزع النزع الكامل، وإنما إذا رجع وتاب إلى الله عز وجل رجع إليه إيمانه. فهذا الحديث بنصه رد على الوعيدية، رد على الوعيدية الذين يقولون إنه خرج منه أي من مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية، فيقال كلا الحديث لا يدل على ذلك وإنما يدل على ضده. فصل في التسليم والقبول لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول فهو كقوله لا صلاة إلا بطهور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يجيبونه وهذا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الخرقي وأبو محمد وغيرهما. والثاني يجب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله لا صلاة. بالنسبة للحديث الأول، هنا الشيخ يقول جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، وطبعا ستأتي أحاديث لم يتنازع الناس في صحتها، لكن ستفيدنا في استنباط المعاني، هل تنفى الحقيقة أم لا. لما يقول لا صلاة إلا بوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هما نفيان، الأول نفي للصلاة إلا بهذا الشرط، والثاني نفي للوضوء إلا بهذا الشرط. فهل هذه الصلاة تنتفي بالكلية أم لا؟ الصلاة والزكاة والحج مصطلح شرعي كالإيمان والإسلام وغيره من المعاني، هذه مصطلحات شرعية. المصطلحات الشرعية في كيفية التعامل معها بابها واحد لا يختلف، وطريقة الاستنباط لها سواء كانت في مسائل عقدية أو في مسائل فقهية هي طريقة متشابهة ومفيدة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في هذا الفصل هذه المسألة، وهما مسألتان جاء فيهما هذا الحديث الذي روي من طرق كثيرة، وبعض هذه الطرق جيدة. المسألة الأولى وهي لا صلاة إلا بوضوء أو لا صلاة إلا بطهور، فهذه المسألة اتفق العلماء عليها، والطهارة واجبة في الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فإذا نفيت الصلاة وقال لا صلاة إلا بطهور هنا في هذه الحالة، وإن وجد شكل الصلاة لمن صلى بلا طهارة إلا أن صلاته منتفية، وهذا كما في مسائل الإيمان والكبائر التي منها نواقض ومنها ما ليس بناقض. وإن وجد الإسلام لكن إذا ارتكب صاحبه ناقضاً متفقاً عليه، ناقضاً ثابتاً، ففي هذه الحالة ينتفي الإيمان، وإن بقي شكله لا ينتفع به صاحبه. ولهذا كسيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث المسيء في صلاته أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن هذا الرجل صلى ثلاث مرات وكلها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي. فوجود الحقيقة في الجملة تنتفي إذا وجد ما يناقضها، ما يناقضها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وكما قال الشيخ هذه متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى، أنه لا تصح الصلاة إلا بإيش؟ بطهارة، أو ما ينوب عن الطهارة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله كالتيمم أو الجبيرة للأعضاء أو لبعض الأعضاء أو لغيرها، كما هو معلوم ومفصل في كتب الفقه. أما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهنا هذا النفي هل هو نفي لحقيقة الوضوء؟ فمن لم يسمي فوضوءه فاسد ولا حقيقة له. طبعا ظاهر مثل هذه الرواية أن تكون مثل الأولى، وهذا قال به بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال به بعض المتقدمين من أهل العلم، وقال به أيضا الإمام أحمد بن حنبل في رواية، لكن خالفه الجمهور. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى من المالكية والشافعية والحنفية، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد، أن ترك التسمية في الوضوء أي قول بسم الله عند الوضوء لا يضر الوضوء، لا يضر الوضوء. وطبعا كثير من العلماء يقولون إنه سنة بناء على الأخذ بمثل هذه الأحاديث، على أن الوضوء أو التسمية في الوضوء سنة، لكن من تركه ولو عمدا فعند هؤلاء العلماء وضوءه صحيح. لكن القول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا ترك التسمية فإن وضوءه غير صحيح. إذن النتيجة ما هي؟ إذن نفي الحقيقة ينظر فيه إلى الأدلة، نفي الحقيقة سواء كان للإيمان أو للصلاة أو للطهارة ينظر فيه إلى الأدلة المتعددة، ولا نأخذ ظاهر الرواية ونحكم الحكم القاطع. ها هما مسألتان وردتا أحيانا في سياق واحد، مثل لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومع ذلك العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في لازم هاتين الروايتين. فالأولى أجمعوا على أن الوضوء على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والثاني اختلفوا فيها. إذا نفي الحقيقة لا يكتفى فيه بمجرد النظر إلى النص. هذا مثال حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه والله. لكن هذا الحديث لا يصح، لكن من أخذ به قال لا تصح الصلاة إيش إلا بالمسجد فأبطل الصلاة، قال إذا صلى في بيته متعمدا فإنه لا تصح صلاته. سيأتي بعد قليل ذكر شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن الكلام على مدلول هذا الحديث. هذا الحديث ينظر إليه من جهتين، جهة الثبوت وعدمه وجهة الدلالة. فجهة الثبوت ينظر فيه هل هو صحيح أم لا. فمثل هذا الحديث وإن أخذ به بعض العلماء فإنه لا يصح، وإذا كان لا يصح فإذن تبقى المسألة مسألة أخرى، ليست مسألة الصلاة في المسجد، وإنما مسألة الجماعة، والجماعة التي لا تقام إلا في المسجد، وهذا سيأتي بيانه لأن لها أو فيها أدلة كثيرة أخرى. المسألة الثانية حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا روي في السنن، لكن روي مرفوعة وروي موقوفة، وصح عند أكثر العلماء موقوفة، لكن أيضا صح عند بعضهم مرفوعة. والحديث إذا روي من طرق موقوفا ومرفوعا فإن لم يكن هناك ترجيح من جهة الطرق، من جهة الطرق، بحيث يقال إن رفعه شاذ، وإلا فالأصل أنه يصح أن يكون مرفوعا ويكون موقوفا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحيانا يحدثون بالحديث فيرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يحدثون به ناقدين له لكن يحدثون به من أنفسهم، فيكون هذا الحديث قاله هذا الصحابي مرة منه ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فهذا أيضا حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قال رفعه لم يصح وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفص. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذه مسألة شبيهة بمسألة الصلاة، والمقصود بها النية، فإن الفريضة لا تصح إلا بنية من الليل، إلا بنية من الليل، والمقصود بنية الليل هو أن ينوي في ليلة صيام سواء أول الليل أو آخرة. ولهذا كثيرا ما يشكل على بعض الناس النية في ليالي رمضان، فهذه مسألة أخرى أيضا للفقهاء رحمهم الله تعالى فيها كلام، لكن الصواب أن ليالي رمضان وإفطار الإنسان بعزيمته أنه صائم أن هذه نية مستدامة، بل بعض الفقهاء قال الشهر كاليوم الواحد، فمن نوى صيامه أول الشهر كفاه عن بقية الشهر، ولا تنقطع نيته إلا إذا نوى أن يفطر ذلك اليوم، إما لسفر أو لمرض أو غير ذلك، فإذا لم ينوي فالأصل أن صيامه مستدام. ولما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مدلولات النية توسعوا في ذلك والحمد لله، فلا حاجة إلى الوسوسة التي تجعل بعض الناس عند طلوع الفجر أو عند أكله للسحر لا بد أن يعقد النية وغير ذلك من الأشياء، فهذه كلها لا حاجة إليها. نعود للمسألة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذه المسألة تدل على أن من لم ينوي الصيام فإن صيامه، من لم ينوي الصيام فإن صيامه لا يصح. وطبعا الفقهاء يفرقون بين الفريضة وبين النافلة، فالفريضة الصحيح أنها لا تصح إلا بنية من الليل، أما النافلة فيصح أن تنوى ولو بعد الفجر أو حتى بعد مرور ساعات النهار، بشرط ألا يكون قد أكل، بشرط ألا يكون قد أكل. نعم يجوز حتى قبل الظهر، وهذا ثابت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما في دليل على قبل الظهر وبعد الظهر، يكونون هو إذا نوى من النهار بشرط أنه لم يأكل. المهم هنا أن هذا الحديث نفى حقيقة الصيام إذا لم يبيته، إذا لم يبيته، لكن في المسألة خلاف. إنما الذي يهمنا تعليقات شيخ الإسلام ابن تيمية، فهي تعليقات متينة هنا ومفيدة. يقول فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب، لا تنفي حتى ولو نفي الكمال المستحب، لا تثبت ولا تنفي، سواء كان مما ينفى به أصل العبادة أو أصل الطاعة أو ينفى به الكمال المستحب، لا يجوز لك أن تنفي حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل التسمية مثلا، بعضهم يقول سنة، فإذا لم يسمي عند الوضوء ففي هذه الحالة ترك الكمال المستحب لكن وضوءه صحيح، وهكذا. فكذلك أيضا النية عند من؟ عند بعض العلماء. فإذا كان كذلك، شيخ الإسلام يقول إذا صحت هذه الألفاظ دلت على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر في الكتاب والسنة. وهذه قاعدة عظيمة جدا في الأصول العقدية والفروع وغيرها، هل صحت أو لم تصح؟ أثبت ثم انقش، ثبت ثم بعد ذلك ناقش وتكلم في التفسير والبيان والتأويل ونحو ذلك. هذا الأصل الأول. بعدين الأصل الثاني مهم، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه. إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، فهذا لا يجوز لأحد أن يؤول النصوص على وفق مذهبه. وإذا كان هذا في المسائل الفقهية يمنع منه العلماء، لا يجوز للإنسان أن يتعسف تأويل النص ليوافق مذهب إمامه الفقهي، فأيضا لا يجوز لأحد أن يتأول النص لأجل مذهبه وفرقته أو طائفته في المسائل العقدية. فإذا كان هذا في الفروع يحرم على الإنسان أن يحمل كلام الله ورسوله على ما لم يدل عليه تأييدا للمذهب، فكذلك أيضا في المسائل العقدية لا يجوز لأحد أن يحمله. ثم بعد ذلك الشيخ يقرر قاعدة سأقرأها عليكم لكن تأملوها، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. هذه قاعدة عظيمة جدا ومهمة جدا، وهي أن أقوال العلماء تابعة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العكس بأن يكون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم تابعا لأقوال العلماء. وما يقع من بعض المتعصبة ففعلهم هذا منكر، يجب إنكاره. لما يتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيره، ثم بعد ذلك يؤول الحديث من أجل مذهبه، فنقول هذا منكر. انتبهوا، هذا الفعل ليس هو من الخلاف الفقهي. الخلاف الفقهي هو اجتهاد العلماء، لكن التأويل الفاسد الذي لا يدل عليه دليل من أجل نصرة المذهب منكر من المنكرات. أما في المسائل العقدية ومسائل الدين ونحو ذلك، فإن تأويل النصوص لأجل أن يصحح عقيدته الفاسدة أو مذهبه الفاسد أو نحو ذلك، فهذا بلا شك أعظم جرما. والأدب مع نصوص الكتاب والسنة هو ما قرره الأئمة قديما وحديثا، وهنا يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يجب على الإنسان التسليم للنص الشرعي. في الأزمنة القديمة كان الأئمة رحمه الله تعالى ينكرون ويذكرون، لكن في زماننا هذا صار هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وإلى تقرير. ولهذا والحمد لله كثيرا ما يعقد مؤتمرات وندوات حول النص الشرعي، تعظيم النص الشرعي، وآخرها ما عقد مؤتمر في جامعة القصيم قبل أسبوعين أو كذا، الموقف من النص الشرعي، تعظيم النص الشرعي. هذه القضية أساسية، لأنه في تلاعب اليوم بالنصوص الشرعية، فيه من لا يعترف بها، فيه من لا يستدل بها، وفتن بها بعض الناس. حتى رأينا من يصرح بأنه لا يحتاج بالسنة ولا يحتاج إلى السنة، وهذا والعياذ بالله زندقة، لا شك في زندقة من يزعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة. فكيف إذا علل ذلك بتعليلات إلحادية بأن يقول أنا لا أتبع القدماء، مثل ذلك الذي يقول أنا لا أتقيد إنسانا مات قبل 1000 عام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى لقاء ربه قبل 1400 عام، يعني لكن هو يقول لا أقلد قبل 1000 عام، هذه زندقة وإلحاد في دين الله عز وجل، فضلا عن أولئك الذين لا يحتجون بنصوص القرآن نفسه فيما يخالف هواهم، فهذا أيضا لون من ألوان الزندقة. والزنادقة معروفون وكثيرون، وشبهاتهم مردودة ومفضوحون والحمد لله، لكن الشأن في تأثر بعض المسلمين بهم، الشأن في انتقال هذه الأفكار الإلحادية إلى عقول وإلى قلوب البعض، هذه هي المشكلة. فتجد والعياذ بالله من قد يصرح أحيانا برد بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الزنادقة، يردها لأن عقله لا يقبلها، أو لأن العلم الحديث لا يوافق عليها، أو لأن الطب الحديث لا يقول بها، أو إلى آخره. فإذا كان كلام العلماء رحمه الله تعالى في الفقه، كتب الفقه التي هي كتب العلم ومراجع لنا ونرجع لها، ومع ذلك الإمام أو الفقيه إذا قصر في طريقة الاستدلال ولوى النص لأجل أن يوافق مذهبه، هذا اللي منكر، يجب أن ينكر عليه. أما إذا كان لا من باب التفسير والبيان والاجتهاد والقياس، فهذا عمل العلماء جميعا. فإذا كان هذا في المسائل الفقهية، فكيف اليوم في المسائل الكبرى المتعلقة بمسائل الدين وأصوله المتنوعة والمتعددة، كيف ترد النصوص الصريحة التي دلت عليها بمجرد العقول؟ أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. قد يقول قائل وما سبب انتشار هؤلاء؟ فنقول وبكل صراحة عدم إقامة أحكام الله وحدوده في هؤلاء، هذا هو السبب. ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضعف الاحتساب، ثم ضعف التحاكم إلى الله، ضعف التحاكم إلى دين الله عز وجل في هذه المسائل، لأن هؤلاء الزنادقة يجب أن يحاكموا وينظر في أقوالهم، ثم بعد ذلك قد يحكم الحاكم والقاضي لما ينظر في الأدلة والأقوال أنها ردة، وحينئذ يجب قتله، وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله لا نسأل عنها، لكن يجب أن تقطع رقبة هذا الزنديق الملحد المنكر لدين الله عز وجل، ولا يجامل في ذلك. ولكم في القصاص حياة، ولديننا حياة حين إقامة الردة. إذا أردنا كما أن في القصاص حياة بقتل القاتل، كذلك أيضا إقامة الردة على هؤلاء الزنادقة المنتسبين إلى المسلمين، هذه الحدود هي من أسباب الحفاظ على الدين والبقاء عليه. وإن لم يحكم القاضي بردة يسجنه هذا المتزندق، يسجن كما يحكم القاضي، سنة، 2، 5، 20 سنة، ولا يجوز أن يعفى عنه في مثل هذه الحالة، اللهم إلا أن يعرف منه توبة صالحة صادقة، لكن يسجن. وهؤلاء الزنادقة الذين ترك لهم الحبل على الغارب، هؤلاء لو أقيم عليهم شيء من هذا، لو سجن بعضهم أسابيع معدودة لتأدبوا، لكن بشرط أن يكون الحكم صارما، بمعنى أنه لا مجاملة فيه ولا تراجع عنه، لأن هؤلاء أهل شهوات، فإذا أوذي في نفسه وسجن أو حكم عليه بجلد أو نحو ذلك، فإنه الحالة هذا ممكن أن يغير دينه من دين إلى دين، لأنه أصحاب شهوات، فهو لا يريد إلا أن يتمتع في هذه الحياة الدنيا. فلذلك هؤلاء إذا أدبوا تأدب من وراءهم، يتعلم حتى الصغار أن مثل هذا أقيم عليه حكم الله، لأنه رد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وكذب بها، يتعلم الصغير والكبير أن هذه هي أمور الدين وأصوله التي يجب الإيمان بها والتصديق. لعلنا نكتفي بهذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.